الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن الإنسان بمفرده ضعيف تتسلط عليه نفسه، وهي النفس الأمارة بالسوء حتى تهلكه، وإن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم، وإن الهوى ليستحكم على النفس فيصير لها كالقائد، إذا أمر فإنها تأتمر بأمره، وإذا نهى فإنها تنتهي بنهيه. وإذا كان الإنسان ضعيف بمفرده فإن الإنسان قوي بإخوانه. وهذا المعنى الجليل العظيم ساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث من أحاديثه، حيث أخرج الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، أو قال: على الجماعة، ومن شد شد في النار. وفي رواية الطبراني والحاكم بإسناد حسن قال: فعليكم بالسواد الأعظم، يعني بالأكثر، من شد شد في النار، يعني من شد عن الجماعة في الدنيا شد يوم القيامة في النار لوحده. ويؤكده الحديث الآخر الذي عند الترمذي أيضا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وإن الشيطان مع من خالف الجماعة، أو قال: مع من فارق الجماعة، يركض. الشيطان مع الذي يخالف الجماعة، يعني الجماعة على رأي وهو على رأي آخر، الجماعة على دين وهو على دين آخر، الجماعة على منهج وهو على منهج آخر. قال: فإن الشيطان معه يركض، معه قاعد جالس يؤزه أزا، وإنما هو يجري ويركض معه، حيث هو المتحكم والمسيطر عليه. فالمؤمن إذن مع إخوانه كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. أرأيت إذا أصابت اليد اليسرى نجاسة، هل يمكن لليد اليسرى أن تزيل ما بها من الأذى لوحدها بمفردها؟ الجواب: لا، لا بد لها من اليد الأخرى. وهكذا المؤمن لا يمكنه أن يطهر ما في قلبه ونفسه إلا إذا كان معه من يعبده على هذا الفعل. حتى قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس المطلبي رحمه الله كما في سير إعلام النبلاء: ضياع العالم، متى يضيع العالم؟ ضياع العالم أن يكون بلا إخوان. عالم ليس كذلك، ومع هذا إذا لم يكن معه إخوان ينصرونه ويعبدونه فإنه يضيع، يضيع علما وعملا. هذا في العالم، فكيف بمن دونه؟ بل قل: فكيف بمن معه إخوان ولكنه يقصيهم؟ إن هذا لهو الضياع الكبير وهو الخسران المبين. وإن الأخوة الإيمانية ووحدة الصف عند المسلمين أمر متأكد، بل هو أصل أصيل متقرر في الكتاب والسنة، وهو من عقائد أهل السنة والجماعة، مقرر عندهم في كتبهم إجماعا. ولكن لا تحصل هذه الأخوة إلا بعد زكاة النفس وطهارتها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنما المؤمنون. فالإيمان هو المطهر وهو المصفي لما في القلب، ثم بعد ذلك بنى عليها الأخوة. إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة لا تبنى إلا على زكاة النفس، وإن من أعظم ما يزكي النفس هذه الصلاة التي ندندن حولها من أول الشهر، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فذكر ربنا سبحانه وتعالى أن النعمة كل النعمة، النعمة هي في تحقيق الأخوة، وأن النقمة في ظهور العداوة بين المسلمين والمؤمنين والتشرم والتشتت والانقسام والتفرق، هذه من النقم. لكن قبل أن يذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بالأخوة الإيمانية قال واعتصموا بحبل الله جميعا. إيش المراد بالحبل؟ هو حبل الله المتين الذي هو كتاب الله تعالى، كما صح تفسير هذه الكلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصح عن جماعة من السلف كقتادة بن دعامة السدوسي والضحاك وغيرهم من أئمة السلف فيما أخرجه عنهم الطبري في تفسيره وابن أبي حاتم وغيرهما بأسانيد يصحح بعضها بعضا. اعتصموا بحبل الله يعني بالقرآن. وقد سبق أن ذكرنا أن أعظم ما في الصلاة تلاوة القرآن الكريم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أعظم ما في الصلاة تلاوة القرآن الذي هو الذكر. قال ولذكر الله إيش؟ ولذكر الله أكبر. والذي يوضح هذا المعنى ما أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحول عليهم الشيطان إنما يأكل الذئب القاصية. قال ما من ثلاثة في قرية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغير على قوم حتى يتأكد من سماع الأذان وعدمه، لا يغير على القوم إلا إذا لم يسمع الأذان، أما إذا سمع الأذان رجع قتل راجعا وأصحابه. أما الذين القرية التي لا تقام فيها الصلاة ولا يؤذن فيها للصلاة استحوذ عليهم الشيطان. وهذا تنبيها للحديث الذي بدأنا به أولا أن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، ولذلك قال استحوذ عليهم الشيطان. ثم مثل عليه الصلاة والسلام بمثال ظاهر في الواقع، قال إنما يأكل الذئب القاصية. الذئب يا إخوة هل تراه يعتدي هكذا على قطيع الغنم؟ ما يقدر، لا حول له، وإنما يتتبع الشاة التي تتعثر وهي القاصية التي تأخذ جنبا عن القطيع فيتتبعها حتى يهجم عليها ويفترسها. وهكذا الشيطان يتتبع الواحد منا، فإذا كان مع الجماعة لا يقدر عليه، وإذا ذهب منفردا هجم عليه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقرأ في قصة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لنا فيها عبرة. موسى عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى إلى فرعون ماذا طلب موسى من ربه؟ قال رب اجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري، يعني اجعله في ظهري سندا وحماية ونصرة، وأشركه في أمري، أي أمر النبوة، يعني أن يكون نبيا معي. كل هذا من أجل إيش؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن وواحد من أولي العزم من الرسل، واحد من الخمسة الذين هم أفضل البشر على الإطلاق، ومع هذا يطلب من الله عز وجل عونا وظهيرا من أجل أن يذكر الله كثيرا ومن أجل أن يسبحه كثيرا، فكيف بمن دونه؟ وقد حكى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قصة أخرى، قصة ذلك الرجل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. ذكر الله عز وجل هذا المثل، مثل رجل حيران بين إيش وإيش؟ بين جماعة من الشياطين، شياطين الإنس والجن يدعونه إلى الضلالة، وله أصحاب أيضا يدعونه إلى الهدى، ولكنه احتار بينهما بين الحق، مع هؤلاء أم مع هؤلاء. بيّن الله سبحانه وتعالى أين يجد الهدى وكيف يهتدي وكيف يزكي قلبه وأين يجد اجتماع الناس على الحق. قال: قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. ولما كانت أنظار الناس تختلف في معنى الإسلام حدد سبحانه وتعالى وبين، قال: وأن أقيموا الصلاة واتقوه. فالميزان في جمع الناس وفي تحقيق الأخوة هو أمر الإسلام وأمر التوحيد وأمر العبادة، وعلى رأس هذه العبادات هذه الصلاة. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حثنا أن نؤاخي من أقام الصلاة ولو كان من أدنى الناس رتبة، ولو كان عبدا مملوكا. صح هذا في رواية أبي داود في سننه من حديث أبي أمامة الداهلي رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خيبر، يعني بعد فتح خيبر، ومعه غلامان، فقال علي رضي الله عنه: أعطني غلامين منهما، أعطيني غلاما منهما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذ من شئت منهما. فقال: لا يا رسول الله، بل اختر لي أحدهما. كيف يكون خيار النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو اختياره عليه الصلاة والسلام وعلى أي ميزان؟ قال: خذ هذا فإني رأيته يصلي، ولا تضرب فإني نهيت عن ضرب المصلي. لم يعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من أوصاف الغلام إلا أنه يصلي، رآه يصلي، ومع هذا أدخله في دائرة الأخوة وأعطاه الذمة وعهد الله سبحانه وتعالى، وقال: لا تضرب فإني نهيت عن ضرب المصلين. هذه الحرمة تثبت لكل رجل آمن وأقام الصلاة ولو كان من قبل رجلا محاربا. اسمع لقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا، يعني بالتوحيد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: فخلوا سبيلهم. لا أقول هنا الرجل الكافر الذمي أو المعاهد، وإنما أقول الرجل الكافر إيش؟ المحارب الذي حارب المسلمين وأدخن فيهم الجراح وأصاب منهم قتلى، بمجرد أن يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة يخلي سبيله. لا يجوز لأحد أن يتعرض له، فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. هل وجدتم شريعة في الأرض كهذه الشريعة، شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تحث على الاجتماع وتحث على تحقيق الأخوة بين أهلها؟ الجواب لا، إنها شريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرج الإمام أحمد وأصله في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه لما جاء بقطعة من الذهب للنبي صلى الله عليه وسلم من أرض اليمن، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الناس، فجاء رجل غائر العينين محلوق الرأس كث اللحية، فقال: اتق الله يا محمد. وفي لفظ: اعدل يا محمد. نعوذ بالله من هذه الخصال. رجل يرى بأنه على الحق وأنه لا أعدل منه، حتى أنه يقول: اتق الله يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل. قال: ويحك يا رجل، إذا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ وقال: أتأمنونني على السماء، يعني على خبر السماء على الوحي، ولا تأمنوني على خبر الأرض. وفي لفظ: إذا لم أطع الله فمن الذي يطع؟ فلما مضى الرجل قال خالد بن الوليد رضي الله عنه، وفي رواية قال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا الرجل. هذا الرجل استحق العقوبة فعلا لأنه أخطأ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيته يصلي. له حرمة مع أنه تعدى وآبى. إني رأيته يصلي، وفي لفظ لعله يصلي. فقال الصحابة يا رسول الله إنه يصلي، وكم من رجل يصلي وليس في قلبه شيء. نعم هذا الرجل يصلي نعم، لكن ليس في قلبه شيء يعني من الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر هذه المقالة فيه، قال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أنقب عن قلوب الناس. حكم الظاهر يا إخوة، نحكم بالظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى الصرائح. وأخرج مسلم من حديث عبد مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم، شرار الحكام والسلاطين الذين انقطعت الثقة بينهم وبين الرعية. قال عليه الصلاة والسلام: شرار أئمتكم الذين يبغضونكم وتبغضونهم ويدعون عليكم وتدعون عليهم. قالوا: أفلا ننافذهم بالسيف؟ هم شرار الخلق، هم شرار الأئمة وشرار الناس، ويعتدون ويظلمون، أفلا ننافذهم بالسيف؟ قال: لا، ما صلوا. وفي لفظ: ما أقاموا الصلاة. هؤلاء هم أئمة الجور والظلم، ومع هذا حماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا لأنهم من مقيمي الصلاة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري رواه عنه بإسناد حسن: وقد رأى عليه الصلاة والسلام رجلا مخنفا، قال عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قالوا: رجل مخنث يتشبه بالنساء. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقد خضب يديه ورجليه بالحناء، هذه علامة على أنه يتشبه بالنساء. وبالمناسبة الحناء هي خاصة بالنساء، زينة للنساء، وأما الرجال لا يجوز لهم التزين بها، اللهم إلا إذا كان دواء، إذا كان من باب تطبق جائز، وأما إذا كان من باب الزينة فهذا خاص بالنساء. لهذا الحديث ولحديث آخر: أظهرت امرأة يدها من وراء الباب لتصافح النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعرفها، قال عليه الصلاة والسلام: يد رجل أم امرأة؟ فقالت: بل يد امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت امرأة لغيرت هذا بالحناء، يعني لنعرف بأنها يد امرأة فلا نصافح النساء. الشاهد: قالوا عن الرجل المخنث: يا رسول الله، أفلا نقتله؟ هو أخطأ، أحول لا في تشبهه بالنساء، تزين بزينة خاصة بالنساء، أفلا نقتله؟ قال: لا، إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. أعادها وكررها مرتين. وإن تعجب فعجب من هذا الحديث الذي ستسمع، فقد أخرج الطبراني أيضا في معجبه بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا مرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذكروا له مالك بن الدخشم رجل من المدينة، فقال: يا رسول الله، إنه رجل منافق، وفي لفظ: إنه نفق المنافقين دهليز، وإنه رجل يأوي المنافقين ويحملهم، أفلا نقتله يا رسول الله؟ رجل ثبت عليه النفاق، أفلا نقتله؟ هم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأمرهم وأن يأذن لهم بالقتل. حرك النبي صلى الله عليه وسلم رأسه يومئ بالإذن، ثم رجع وقال: لعله يصلي، إني نهيت عن قتل المصلين، إني نهيت عن قتل المصلين. هذا رجل منافق، والله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحافظ على حياض الأخوة، وأن لا يحكم إلا بالظاهر، ولذلك أدخل المنافقين في معاملته كبقية المسلمين، لا فرق بين هذا وهذا على حسب الذي يظهر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأخطاء قد تقع بين المؤمنين، لكن هذا لا يدعو لأن نرفع الأخوة والذمة عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، لا يجوز لأحد أن يغدر به. يقول الله سبحانه وتعالى في القاتل: فمن عفي له إيش قال؟ من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بالإحسان. هذا القاتل يا إخوة، أليس القاتل قد جاء بجرم شنيع؟ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لكن لما جاء إلى العفو يذكر ولي الدم ولي المقتول بأن هذا أخ من إخوانه. نعم أخطأ، قتل وأخطأ، لكن اعفو عنه، اعفو عنه ولا تقتله. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى غيبة، قال لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحما غيره أو صاحبه أو صديقه أو مؤمنا أو مسلما؟ قال أخيه، من أجل استفضاع هذا الأمر. يعني كيف تريد أن تأكل لحم أحدهم وهو أخ من إخوانك؟ ثم قال ميتا، يعني لو كان حيا حاضر عندك في المجلس لرد، لرد على هذه التهم التي تكيلها له في غيبته، ولكنه ميت لا يمكن أن يرد عليك. ولذلك استفضع الله سبحانه وتعالى مثل هذا الصنيع من أهل الإيمان ورده عليه، بمثل هذا المثال الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لنا. حتى كان يقول رجاء بن حيوة رحمه الله تعالى كما في سير أعلام النبلاء، إن من طلب من إخوانه أن لا يكون فيهم عيب قل أصحابه، أو كما قال الفضيل رضي الله عنه ورحمه، كان يقول من طلب أخا بلا عيب بقي بلا أخ. ثم قال رجاء رحمه الله وإن من تتبع إخوانه بكل ذنب كثر أعداؤه. رأيت من فين يأتي التفرق؟ رجل من حوله إخوانه ويتتبعهم بالذنوب ويتتبعهم بالعيوب ويتتبعهم بالزلات وينفخ في الهنات الهينات حتى يسخطهم، ما يصيروا أصحابه، بل بالعكس يصيروا أعداء. رأيت كيف الرجل يشتري الأعداء؟ هي الذي يشتري الصحبة، لكن بعض الناس يشترون الأعداء لأنفسهم فيكونون لأنفسهم أعداء. وانظر إلى آيتين في القرآن الكريم ذكرهم الله سبحانه وتعالى في حق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانظر أي الآيتين كانت شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام. الأولى لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لا تطردهم، لا تطرد الذين يقيمون الصلاة في أول النهار وفي آخره. ثم أنزل الله عز وجل بعدها آية أخرى تشابهها، لكن قال في مطلعها اصبر، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أيهما شد؟ قال خباب رضي الله عنه فيما خرجه عنه ابن ماجه في سننه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فكان يأتي إلينا ويجلس معنا وإنما نجعل ركبنا على ركبتين، ولكنه كان إذا أراد أن يقوم قام وتركنا، ولكن الله تعالى أنزل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما طرد هؤلاء الأصحاب وما أقصاهم من حياته ومن أخوة الإيمان، لكن الله عز وجل أمره بما هو أعظم وأشد، أن يصابر وأن يحمل نفسه على إيش؟ على مشقة الجلوس معهم. فلما أنزل الله الآية الثانية قال خباب رضي الله عنه فكان يجلس معنا ولا يقوم، ولكننا كنا نعرف الساعة التي يقوم فيها فكنا نقوم ليقوم هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرأيتم لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين وجماعتهم ويذكر أيضا النصر؟ قال نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ ما يصح يا إخوة النصر ولا يكون إلا بمجموع الأمة، ما يكون بطرد هذا وطرد ذاك وبإقصار جماعة دون جماعة. يا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم؟ ويؤكده ما في صحيح البخاري من حديث مصعب بن سعد قال إن سعدا رأى أن لنفسه أو أن له فضلا على بعض الناس. إياك يا أخي أن ترى أن لك فضلا على الناس في مال أو متاع أو السعي في الإصلاح بينهم أو حتى في تعليم الدين أو في الإمامة أو في الفتوى، لا ترى أن لنفسك حظا أو فضلا على غيرك، لا تدري في أين البركة وفي أين الفضل. حتى قال ابن القيم رحمه الله قد سمعت شيخي ابن تيمية قدس الله روحه الله ويقول إن العارف يعني العارف بالله إن العارف لا يرى نفسه أن لها فضلا على الغير ولا حقا، ولذلك تجده لا يطالب ولا يعاقب. سبحان الله، العارف بالله سبحانه وتعالى لا يطالب غيره بشيء ولا يعاقب غيره لأنه لا يرى لنفسه فضلا على غيره. أعود إلى الحديث قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. أعود إلى الحديث الذي في صحيح البخاري أن سعد رضي الله عنه رأى أن له فضلا على بعض الناس يعني بماله، فقال عليه الصلاة والسلام موعظة له ولغيره قال وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. أي شريعة يا إخوة مبناها على طلب القوي للضعيف، ومبناها على بحث الغني للفقير عن الفقير؟ ما في الشريعة إلا شريعة الإسلام، ما في الشريعة إلا شريعة الإسلام تجعل القوي يبحث عن الضعيف لأنه فيه ينصر. الغني لا ينصر بمفرده ولا بماله ولا بعزوته إلا إذا رجع إلى الفقير. ينصرنا الله سبحانه وتعالى بالضعاف. ويؤكده الحديث الذي في سنن النسائي بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام إن الله لينصر هذه الأمة بضعافها. بأي شيء؟ قال بدعائهم وصلاتهم وإيش؟ نعم، وإخلاصهم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. من ترك صلاة العصر، وفي لفظ من فاتته صلاة العصر كأنما وتر، يعني كأنما قطع من أهله وماله. ليش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأهل والمال؟ لأنه هو العزوة، الأهل هم السلطان الذين ينصرون الرجل في محنته. وإذا قال هلك عني مالي، هلك عني إيش؟ سلطاني، يعني عشيرتي، أليس كذلك؟ قال ألم نجعل له مالا ممدودا وبنين شهودا. أي من يذكر ربنا سبحانه وتعالى المال والأهل لأن بهم النصر. لكن من ترك صلاة العصر، ومن لم يحافظ على الصلاة كأنما وتر ممن ينصرونه، ليس كذلك؟ كأنما وتر أهله وماله. واحفظ أن الأخوة لا تكون إلا بتزكية النفس بالصلاح. والله عز وجل يقول: فإن تابوا، يعني بالتوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية الأولى قلنا فخلوا سبيلهم، هذا إيش؟ هذا لإدخال هؤلاء في ذمة الله. وأما الآية الأخرى قال فإخوانكم في الدين. مجرد أن يدخل الكافر ويقول لا إله إلا الله ويدخل المسجد ويصلي فهو أخ من إخوانه مهما فعل. والولاية لا تكون إلا بذلك. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني الولي هو النصير، القريب الحبيب. من هو قريبك؟ ومن هو نصيرك الذي ينصرك؟ ومن هو الحبيب الذي يحبك؟ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإيش؟ قال ويقيمون الصلاة. وأوضح من قول الله سبحانه وتعالى حصرا: من وليك؟ إنما وليكم الله. الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير. ثم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالتمسك بسنته. ثم بعد ذلك أهل الإيمان، من هم؟ قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم رجع إلى الصلاة مرة أخرى وقال وهم راكعون. لما؟ لينبه إلى أن هذه الصلاة لا ترشح لأن تكون جامعة للناس، ولا تحقق الأخوة بينهم إلا إذا كانت في هذه المساجد العامرة. أكتفي بما قلت. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وأكرم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.